الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب المعرفة والنكرة. قال المصنف: والمعرفة هي اللفظ الذي يدل على معين، وهو ستة أشياء. الأول الاسم المضمر أي الضمير، وهو يعرف الضمير، قال: وهو ما دل بقرينة تكلم، وهذا واحد، أو خطاب، وهذا الثاني، أو غيبة. إذن تعريف الضمير هو ما دل بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. المصنف الآن ذكر أمرين. الأمر الأول المعرفة. يقول: ما هي المعرفة؟ قال: المعرفة اللفظ الذي يدل على شيء معين، هذا معرفة. ثم هذا الشيء المعين سينقسم إلى ستة أقسام. قال: على معين، على شيء معين. طيب، سيأتي بعد ذلك أن النكرة تقابل المعرفة. قال: المعرفة ستة أشياء. الأول الضمير. ما هو الضمير؟ عرفه بقوله: ما دل بقرينة. ما هي القرينة؟ إحدى ثلاث قرائن: إما قرينة تكلم، أو قرينة خطاب، أو قرينة غيبة. قرينة التكلم والخطاب، إذا جمعنا هذه القرائن سينتج عندنا كم صورة للضمائر؟ 12، لأن قرينة التكلم معها ضميران: أنا ونحن. وقرينة الخطاب سيأتي معها خمسة، وهي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. قرينة الغيبة معها كذلك خمسة، ما هي؟ هو وهي وهما وهم وهن. قال: نحو أنا ونحن، وهذا يدل بقرينة التكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهذه ما دلت بقرينة الخطاب. قال: وهو وهي وهما وهم وهن، وهذه ما دلت بقرينة الغيبة. هذا كلام سبق شرحه. الذي سنضيفه اليوم على باب الضمائر إن شاء الله، وننتهي من موضوع الضمائر وما يتعلق بالضمائر، انتقلوا معي إلى صفحة 59. صفحة 59 عرفنا في آخر لقاء، عرفنا أن الضمائر تنقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ إما ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة. إما ضمائر، نبدأ بالمنفصل لأنه هو الذي شرحناه، إما ضمائر منفصلة أو متصلة. وعرفنا أن الضمير المنفصل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إما ضمير منفصل خاص بالرفع فنسميه ضمير رفع منفصل، أو خاص بالنصب منصوب، يعني إما مرفوع وإما منصوب. فالمنصوب سنسميه، نقول، ضمير نصب منفصل. انتهينا من هذا. وعرفنا أن ضمائر الرفع المنفصلة 12 التي عرفناها الآن: أنت وتوابعها، أو أنا وتوابعها. وعرفنا أن ضمير النصب المنفصل كذلك 12، وهي ما فيها لا أنا ولا نحن ولا أنت، وإنما فيها إياي إيا وتوابعها، يعني إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه 12 أصبح المجموع 24 ضميرا. هذه تشكل الضمائر المنفصلة. انتهت الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة إما ضمائر رفع وهي 12، أو ضمائر نصب وهي 12 أيضا. سننتقل، بقي عندنا الضمائر المتصلة، هي التي سننتقل إليها الآن إن شاء الله. لاحظوا الجدول. قال الملحق السابع، يعني سبعة، يعني الملحق السابع: الضمائر تعريفه ما دل بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. أنا الآن في صفحة 59، قال أقسامه، أقسام الضمير ظاهر ومستتر. طبعا هذا التقسيم ما تعرضنا له، نحن كلنا كلامنا كان عن إيش؟ عن الظاهر، ما كنا نتكلم عن المستتر. قال ظاهر ومستتر، واحد ظاهر واثنين مستتر. طيب الظاهر، الظاهر قال ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ منفصل وتحته إيش رقم اثنين؟ متصل، منفصل ومتصل. طيب سنقف مع المنفصل. قال المنفصل هو إما رفع، يعني إما خاص بالرفع وهي أنا ونحن إلى آخرها، بعد ذلك أو نصب، قال إياي وإيانا وتوابعها، ثم انتقل إلى المتصل. المتصل هذه ما شرحناه. قال المتصل، لاحظوا المتصل تنقسم ضمائره إلى ثلاثة أقسام، إما رفع وإما نصب وجر. نصب وجر القسم الأول، أكرر مرة ثانية، المتصل إما ضمائر رفع فقط، وهذه خمسة ضمائر، هذا الأول. الثاني ضمائر نصب وجر، يعني تأتي إما منصوبة أو مجرورة لكن لا تأتي مرفوعة، وهذه ثلاثة ضمائر. وإما القسم الثالث ضمير أو ضمائر نقول تأتي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة وهي ضمير واحد. الكلام المتصل من الضمائر كم قسم؟ ثلاثة ضمائر رفع فقط، هذا نصب وجر ما فيها رفع. طيب الثالث، يعني الثلاثة كلها الرفع والنصب والجر، واضح هذا؟ طيب الآن نمر عليه. قال ومستتر يعني مقدر، ترجع عن إيش؟ عن الظاهر، هو نفس الظاهر سيكون إيش؟ إما أن يأتي ظاهر أو مستتر. فإذا عرفنا المستتر انتقل في الجدول إلى الحق الذي الضمير المنفصل وعدده 24. ما هي الضمائر المنفصلة 24؟ هذا مرينا عليها الآن. ضمائر الرفع المنفصلة عددها مكتوب كم؟ 12. للمتكلم 2 وللمخاطب 5 وللغائب 5. ثم رقم 2 ضمائر النصب المنفصلة وعددها 12، وإلى الآن ما زلنا الكلام نقوله كله تكرار وكله معه وتثبيت. المتكلم إياي وإيانا 2، والمخاطب والغائب 5 وهي إياه وتوابعه. انتهينا من هذا، سنبدأ الآن بالحقل الثالث. الحقل الثالث ما هو؟ الضمير المتصل قال وعددها كتب، هو يقصد 9 الآن، 9 على التفصيل مجموعها 9، سيأتي إنها 3 أقسام. وإذا لاحظتم أنه في رقم 1 بين معكوفتين، مكتوب رقم 1 بين معكوفتين، هذا إيش؟ ضمائر الرفع المتصلة. قبل أن نقرأ مرة ثانية الضمائر المتصلة، احفظوا المعلومة هذه بعد ذلك نقرأ. الضمائر المتصلة قل 3 أقسام، القسم الأول إيش؟ رفع فقط، والثاني نصب وجر، يعني تأتي منصوبة أو مجرورة فقط ولا تأتي مرفوعة. طيب هل تأتي مجزومة؟ ليش ما تأتي مجزومة؟ لأن الضمائر أسماء والأسماء لا يدخلها الجزم. طيب والقسم الثالث يأتي نعم مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، فيأتي على الثلاث. سنقف الآن مع الأول، مع القسم الأول، وهو الضمير المتصل الذي لا يأتي إلا مرفوع فقط. قال 1 ضمائر الرفع المتصلة وعددها 5، مكتوب كذا عندكم، وتجمع في كلمة تواني. تواني هذه كم حرف؟ 5، التاء والواو والألف والنون والياء. طيب نريد أن نقف مع الخمسة الأحرف هذه نشرحها نفهمها. التاء تواني، التاء رقم 1 الآن، 1 قال تاء الفاعل، تاء الفاعل ما الذي يمثلها في تواني؟ التاء هي الآن أول حرف، هي عن أول حرف، تاء الفاعل. تاء الفاعل للمتكلم والمخاطب والمخاطبة. طيب تذكرون كلمة قلتها من أول وعدناها وكررناها، التاء التي تأتي مع الفعل تأتي لها 4 حركات، إما متحركة بالضم، إما متحركة بثلاث حركات أو ساكنة، إما متحركة ذهبت ذهبت ذهبتي، أليس كذلك؟ وقلنا هذه المتحركة ما هي؟ إيش تكون؟ إيش يكون إعرابها؟ في محل رفع فاعل. هذه الثلاثة. والرابعة الساكنة مثل ذهبت، قلنا هذه ليست ضمير وإنما هذه علامة تأنيث. قلنا هذا كلام ولا لا؟ ها الآن نعود. إذن التاء المتحركة ذهبت وذهبت وذهبت هي هذه المقصود هنا. إذن تاء الفاعل هي تلك التاء المتحركة التي كنا نتكلم عنها من قبل. قال تاء الفاعل للمتكلم والمخاطب والمخاطبة. للمتكلم ما هي؟ كيف أعبر عنها؟ بالضم ذهبت. وللمخاطب ذهبت. وللمخاطبة ذهبت. طيب قال مفرد ومثنى وجمع، يعني ذهبت أو ذهبت أو ذهبتما أو ذهبتم. نعم. قال مثال ذلك ذهبت ذهبت ذهبت ذهبتما ذهبتن ذهبتم. التاء هنا هي تاء الفاعل، إعرابها في إعرابها نقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل إيش؟ في محل رفع فاعل. طيب مبني على ماذا؟ حسب الحركة. إذا كنت أقول ذهبت فهو ضمير متصل مبني على الضم، وفي ذهبت مبني على الفتح، وفي ذهبت مبني على الكسر. طيب انتهينا من الحرف الأول من كلمة تواني، ما هو الحرف الثاني؟ الواو. والثالث الألف. طبعا هنا في الترتيب في إخلال، نحتاج إلى أن نعيد، إما لأنه في راعيتنا أمر معين وهو إنه انتقلنا من تاء الفاعل، يعني تدرجنا في العدد، بدأنا بالمثنى ثم الجمع ثم المؤنثة. على العموم إذا يعني بأي ترتيب كل ذلك صحيح. إذا الرقم اثنين، ألف الاثنين، ألف الاثنين مثل ذهب ويذهب. ذهب كيف نعربها؟ ذهب ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، والألف الاثنين مش إيش إعرابه؟ ضمير متصل في محل رفع فاعل. واضح؟ يذهب يذهب فعل مضارع طبعا مرفوع، قال ليش مبني. طيب مبني على ايش؟ لا لا لا لا، هو معرب طبعا وليس مبني. هذا واحد. الامر الثاني هذا لا يعرب بالحركات، يعرب بالحروف من الأفعال الخمسة. يعني نضع نون هنا يذهبان، أو نضع قبلها لم يذهبا. فهمت المسألة؟ يذهبا هي يعني هنا منصوبة أو مجزومة، لم يذهبا ولن يذهبا، وبالرفع كيف تكون؟ يذهبان يذهبان. فألف الاثنين فاعل، الأفعال الخمسة يذهبان وتذهبان، الألف في الأفعال الخمسة فاعل، ويذهبون وتذهبون الواو ما هو إعرابها؟ في محل رفع إيش؟ فاعل. وتذهبين يا المخاطبة في محل رفع فاعل. فهمنا المسألة؟ طيب إذن هنا يذهب ضع النون عليها، يذهبان. قال وألف الاثنين، واضح هذا؟ إلى الآن كم ضمير عرفنا؟ عرفنا ضميرين. الضمير الأول ما هو؟ تاء الفاعل، تاء الفاعل. وتاء الفاعل تأتي عن ثلاثة أشخاص، إما للمتكلم أو للمخاطب أو المخاطبة، أليس كذلك؟ دعونا مع تاء الفاعل. تاء الفاعل إذا كانت للمتكلم ذهبت تنوب عن إيش؟ هذه بدل إيش يقابلها في المنفصل؟ أنا. طيب ذهبت تقابلها في المنفصل أنت، ذهبت في المنفصل يقابلها إيش؟ أنت. واضح؟ طيب إذن ما في عندنا ضمير في المتصل إلا وله ما يقابله هناك. نعود إلى ألف الاثنين. ألف الاثنين إذا قلت ذهب، الألف الاثنين هنا ماذا يقابلها في المنفصل؟ ما عندنا في المنفصل ذهبنات، هما. في المنفصل عندنا هما، ذهب يعني هما، الألف هذه بدل هما. طيب يذهبان هما، طيب تذهبان ألف الاثنين فاعل، بدل ما إيش تذهبان بدل أنتما. عندنا في المنفصل أنتما ولا ما عندنا؟ عندنا. طيب إذن ألف الاثنين الثاني من تواني، الثالث من تواني واو الجماعة، مثل ذهبوا، ذهب هي الفعل الماضي والواو هنا هي الفاعل، في ضمير مبني في محل رفع فاعل. يذهبوا معنى في لم ولا لا أو لن. يذهبوا الألف هنا ما هو إعرابها؟ الواو ما هو إعرابها؟ ضمير متصل طبعا مبني على السكون في محل رفع فاعل. اذهبوا كيف نعرف اذهبوا؟ اذهب ايش نعرفها؟ فعل امر مبني على ماذا؟ مبني على ايش؟ فعل مبني على الضم. طيب انتم ما تسمعوا كل يوم؟ فانا الشيخ مفرح يسمع ولا ما يسمع؟ طيب فعل الامر عندنا عليه فعل الامر دائما مبني على ما يجزم به مضارعه. اذهبوا ايش مضارعها؟ ها؟ يذهبون. اذهبوا ايش هي؟ تفعلون. تذهبون بحذف النون، هي مبنيه على حذف النون. طيب اذن اذهبوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح هذا يا مشايخ؟ الثالث قال نون النسوة، مثل ذهبنا. طيب بالمناسبة عندما نقول ذهبوا الواو هنا فاعل ضمير متصل في محل رفع، يقابل إيش من المنفصل؟ ذهبوهم. يذهبون تقابلها إيش؟ هم، الواو بدل هم. اذهبوا الواو هنا الضمير هنا بدل ايش في المنفصل؟ انتم. طيب نون النسوة ذهبنا، النون هنا هي الفاعل تقابل ايش؟ يذهب ذهبنا هن. يذهبنا النون كذلك هنا هي الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل هن. طيب اذهبنا النون هي الفاعل تقابلها هناك في المنفصل انتن. طيب ياء المخاطبة اذهبي، اذهبي اذهبي ايش نعرف هذا؟ في اذهبي نقول فعل ايش؟ فعل ماضي امر، فعل امر مبني على اي شيء؟ ما منع من ظهورها شيء، لان ما فيها اصلا ما في شيء يظهر ولا يختفي. هذه لها ما هي؟ اذهبي أصلها إيش في المضارع؟ ماذا؟ تذهبين. تذهبين حذف النون مبني على حذف النون. طيب والياء، ياء المخاطبة هذه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. فهمنا الكلام الآن؟ إذن كلمة تواني يا مشايخ، كلمة تواني ثلاث من هذه الأحرف موجودة فين؟ في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ ما هي؟ فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة. إذن الثلاثة هناك، وأضفنا اثنين ما هما؟ التاء تاء الفاعل رقم واحد، ونون النسوة. فهمت يا مشايخ؟ وهذه الضمائر الخمسة لا تأتي إلا في محل رفع، انتقلوا إلى الثاني. قال اثنين ضمائر النصب والجر المتصلة وعددها ثلاثة، تجمع في كلمة كا يا ها، انطقها كما شئت كا يا ها. ها؟ طيب كية، هذا اللي ما يحفظ يحتاج إلى طيب كي بارد، في كي بارد وفي كي حر. الكاف والياء والهاء، هذه الضمائر الثلاث هل تأتي مرفوعة؟ الجواب لا، تأتي إما منصوبة أو مجرورة. انتبهوا الآن وركزوا على السر الذي يجعلها مرفوعة ويجعلها منصوبة. الكاف سنقف مع الكاف، والكلام الذي نقوله في الكاف سنقوله في الياء ونقوله في الهاء. طيب الكاف مثل لها الآن، قال ضربني، هذا مثال لإيش يا مشايخ؟ للياء. ضربك هذا الكاف، ضربه هذا لإيش؟ للهاء. نعود، ضربني الياء هنا تقابل ماذا من الضمائر المنفصلة؟ ضربني تقابل أنا. طيب ضربك تقابل أنت، ضربه تقابل هو، قال وغلامي تقابل الياء هنا إيش؟ أنا. غلامك أنت، غلامه هو. فهمنا الآن؟ نعود مرة ثانية لنفس الأمثلة. قال ضربني، لاحظوا ضربني، ضرب إيش نعرفها؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. ثم بعد ذلك قال الفاعل، فين الفاعل؟ النون هنا إيش هي؟ نون الوقاية. إيش حكاية نون الوقاية هنا؟ يقولون الفعل ما يكسر، ما يدخله الكسر، فلو أننا حذفنا نون الوقاية هنا إيش اللي راح يصير في الباء؟ وجعلنا الياء عقب الباء مباشرة، ستكون إيش؟ ضربي، انكسر الفعل، فعشان نحمي الفعل من الكسر، نقيه من الكسر، فوضعنا نون الوقاية بين الفعل وبين الياء. إذن هو حرف، نون الوقاية حرف ما له إعراب، لا محل له من الإعراب. ضربني، إذا انتهينا من ضرب فعل ماضي، بقيت الياء، الياء إيش إعرابها؟ لاحظوا ما دام في ضرب معناه عندنا فاعل وعندنا مفعول، ففين الفاعل؟ أين الفاعل وأين المفعول؟ ضربني. الياء هنا هي الفاعل ولا هي المفعول؟ هي المفعول به، هي في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ والفاعل نقول ضمير مستتر تقديره هو. فهمتم؟ إذا لاحظوا الياء لما جاءت مع الفعل جاءت منصوبة في محل مفعول به. طيب ضربك، ضرب فعل ماضي، والكاف ضمير مبني على ماذا؟ مبني على إيش؟ على الفتح، في محل نصب مفعول به. ضربك يعني ضرب هو أنت، ضربك أنت. فهمت الكلام؟ إذن الكاف هنا جاءت مع الفعل مفعول به، واضح هذا يا مشايخ ولا لا؟ ضربه، ضرب فعل ماضي مبني، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ضرب هو، ضرب من هو؟ ضرب، ضرب هو الثانية. طيب ضربه، إذن الهاء هنا هي المفعول به. إذن لاحظوا السر الآن، هذه الضمائر الثلاثة الكاء والياء والهاء إذا جاءت مع الفعل فإنها مفعول به، إذن في محل نصب. واضح هذا الكلام؟ أكمل، قال غلامي، غلام ماذا نعرب غلام؟ لازم نضعها في جملة، قل مثلا هذا غلامي، هذا مبتدا وغلام خبر، خبر إيش إعرابه؟ خبر منصوب ولا مجرور؟ ها؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ أنا ما أنا شايف ضمة، شايف كسرة. غلامي، فين الضمة؟ ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مثل أخي وأبي. طيب غلامي، إذن غلام هو الخبر وهو مضاف، والياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن عندما اتصلت الياء بالفعل كانت هي المفعول به، وعندما اتصلت بالاسم كانت هي المضاف إليه. طيب غلامك، هذا غلامك، هذا هو المبتدا وغلامه هو الخبر، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. غلامه كذلك، هذا غلامه، هذا هو المبتدا وغلامه خبر مرفوع، والها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. انتهى الباب هذا ولا ما انتهى؟ إذن الكاف والياء والهاء هذه الضمائر تأتي منصوبة وتأتي مجرورة، يعني في محل، هي ما تجر ولا هي مبنيات، لكن تأتي في محل نصب وفي محل جر. واضح هذا الكلام؟ متى تأتي في محل نصب مع الأفعال، ومتى تأتي في محل جر مع الأسماء. طيب ننتقل ولا نمر على الأمثلة؟ نمر على الأمثلة. قال: ياء المتكلم ضربني وغلامي. في ضربني الياء في محل إيش؟ نصب مفعول به، وغلامي الياء في محل جر مضاف إليه. انتقل: كاف المخاطب ضربك الكاف في محل نصب مفعول به، وغلامك غلامك الكاف في محل جر مضاف إليه. بعدين ضربك، احنا ايش نقرا الحين؟ ها لا، ضربك، ضربك الكاف هنا في محل ايش؟ نصب مفعول به، وغلامك في محل جر مضاف إليه. ولاحظوا ضربك الكاف هذه تقابل ايش في المنفصل؟ انت. طيب ضربكما كذلك انتما وهي مفعول به، غلامكما يعني انتما وهي ماذا؟ مضاف اليه. ضربكن الضمير الكاف هنا في محل ايش؟ نصب، وغلامكن في محل الكاف في محل جر. ضربكم الضمير في محل نصب، الكاف هو الضمير. طيب الميم، الميم علامة جمع، والنون ضربكن علامة نسوة، ضربكما الماء علامة تثنية فقط، الكاف هي الضمير. ضربكم غلامكم الكاف هنا في محل إيش؟ في محل جر. انتقل للهاء، قال: هاء الغاية ضربه وغلامه. ضربه الهاء في محل نصب، وغلامه الهاء في محل جر. كذلك ضربها وغلامها، الأول في محل نصب والثاني في محل جر. واضح المسألة؟ طيب ضربهما الهاء في محل إيش؟ نصب، والميم والألف علامة تثنية. غلامهما الهاء في محل جر مضاف إليه، والميم والهاء هذه علامة تثنية. قال: ضربهن الهاء في محل نصب مفعول به، والنون هذه علامة نسوة، وغلامهن الهاء في محل جر مضاف إليه. ضربهم الهاء في محل نصب ماذا؟ مفعول به، والميم علامة جمع فقط لا إعراب لها. غلامهم الهاء في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع. انتهينا من هذا، بقي الأخير. لاحظوا، إذا انتهينا إحنا من نوعين: من ضمائر الرفع تواني، ومن ضمائر الجر والنصب كيه، والأخير ضمير الرفع والنصب والجر المتصل عدده واحد، ما هو؟ نون الجمع. انظروا الأمثلة، أقول: ضربنا، ضربنا نا هنا مقابل إيش؟ نحن. طيب إيش إعراب ضربنا؟ ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ضربنا، النون هنا في محل ماذا؟ لما أقول ضربنا من الفاعل؟ نحن الفاعل. طيب ضربنا، النون هنا ضربنا، نون الجمع هنا في محل نصب مفعول به. إذن في الأول أقول ضربنا نحن الذين ضربنا، وضربنا علي، أو ضربنا صالح في أحد ضربنا، في فاعل هو الذي أوقع علينا الضرب. طيب أخيرا كتابنا، إذا قلت هذا كتابنا، هذا مبتدأ وكتاب خبر وهو مضاف، والنون في محل جر مضاف إليه. إذا لاحظوا، ضربنا في الأول أكتب عندها رفع، وضربنا نصب، وكتابنا جر مضاف إليه. اتضح الباب أم لم يتضح؟ خلاصة الكلام، إذن الضمير المتصل تسعة تواني، وهي خمسة خاصة بالرفع، كايها ثلاثة خاصة بالرفع بالنصب والجر، أصبح العدد ثمانية، والتاسع نون النسوة، وهذه تأتي مرفوع نون الجمع، نون الجمع وليس نون النسوة، نون الجمع، إلا إذا كان المتحدثين نسوة صار يصلح لهم، لا أنا أخطأت طبعا، نون الجمع. فهذا يأتي مرفوع ويأتي منصوب ويأتي مجرور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.